على نفس الصفات، فهذا الحق التام، وإن اختلف شيء من الصفات فللمستأجر الفسخ. فصل. ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط، أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف. معرفتها برؤية، يراها، يرى البيت مثلا أو يرى الأرض اللي هو يبي يستأجر أو أي شيء، أو بصفة إن انضبط، ولذلك قال إن انضبط، ما لا ينضبط لا يجوز. نعم. ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم. نعم، الدار ما يصح فيها السلم، لأن الدار ما تنضبط صفاته، فلا يجوز. فما لا يجوز فيه السلم لا يجوز أن يستأجر بالصفة، كما أنه لا يجوز بيعه بالصفة، ما يجوز بيعه. تبيع مثلا تقول والله أنا عندي فلة مثلا بالعزيزية، ولا مثلا النزة عندي فلة فيها 10 أوراق كذا، ما يصح يشتري ولا يصح يبيع، حتى أن المشتري يقف عليها ويشاهدها مشاهد. فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصف الماء. الحمامات العامة اللي تؤجر على الناس واللي تعمل عادة في الشوارع يؤجر للناس، مثلا يجي إنسان قال والله أنا عامل بحمام كذا وكذا يسع كذا 10 أشخاص 15 أشخاص أو كذا، يبي يجي شخص ويستأجره من أجل أنه هو اللي يبي يقوم عليه، هو اللي بيسخن الماء، هو اللي بيجلبه الماء وكذا، ويأخذ المصلحة. لا بد يراه، بمجرد الوصف ما يصح. نعم. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله في لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. نعم، الإمام أحمد كره بناء الحمام، وكره استئجاره، وكره الدخول فيه لأنه عرضة، لأن الحمامات هذه العامة هذه عرضة لكشف العورة، وكشف العورة محرم. فأنت إذا هيأت الشيء هذا للناس معناه أنك هيأت لهم ما يكون سببا لكشف عوراتهم، وهذا محرم. ثم أيضا ربما تدخله النساء، ودخول النساء منهي عنه، تدخل النساء الحمامات، ففي بعض البلاد ما يهمهم، تدخل المرأة ويدخل الرجل وكذا. فلا ينبغي للإنسان أن يتعاطى هذه المهن التي تشتمل على شيء محرم، كما أنه لا يجوز أن تأجر مثلا هذا الدكان كذا على إنسان يبيع فيه الخمر، ولا يبيع فيه الصور المحرمة، وإلا يبيع فيها المطعومات والمأكولات المحرمة مثل الدخان ولا لحم الخنزير ولا الخمر ولا الأشياء المحرمة، فلا يجوز تأجر لأنك تعاونت على هذا الفعل المحرم. والله يقول ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفي دون أجزائها. هذه هي الإجارة، لهذا تختلف عن البيع. الشرط الثاني يكون المعقود عليها المنافع، منافع هذا الشيء. استأجرت هذه السيارة تنتفع فيها لما توديك المدينة وترجعك، خلاص أخذت منفعتها هذه المدة. فهذا الفرق بينه وبين البيع، لأنك لو اشتريت الشراء ليس ببيع، استأجرت منفعتها لمدة، استأجرتها الدار اللي تسكن 2 أو 5 أو 10 سنين أنت تنتفع بها هذه المدة، فأنت استأجرت المنافع ما استأجرت العين. العين صاحبة، لكن أنت تنتفع بها، استأجرت هذا الدكان واستأجرت هذا البستان تستغله مدة كذا وكذا، فهذا من شرط الإجارة أن تكون على المنافع ولا تكون على الأعيان، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. نعم، ما تدخل الأصول والأجزاء فيها. لا، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشئله. نعم، لأن هذا يستأجر منها الطعام يأكله ويروح ينتهي، هذا ما يسمى إجارة، هذا يسمى بيع. يستأجر منها الخبز يأكله، هذا يسمى بيع، ما يصح الإجرة. الإجرة اللي ينتفع بمدة ويرجع على صاحبه كما كان، هذه هي الإجرة. ولا شمع مثلا اللي يشعله، الشمع هذا يكون بيستأجر منك الليلة ثم يولعه، هذا يستهلك جزء منه، هذا ما يصح الإجرة. ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. إيه نعم، لأن هذا شيء مجهول، لو كان معلوم وينضبط كان لا بأس، هذا ما هو في محذور من ناحية الشارع إلا جهالة، لما كان فيه جهالة ما يصح. الجهالة التي توجب الشقاق وتوجب النزاع بين المسلمين، النبي حرمها عليه الصلاة والسلام ونهى عنها، لذلك نهى عن بيع الحصات، جاء ولا مثلا احذف الحصان اللي تقع عليه من السجادة ولا من الثوب ترى لك بخمسين، ما يصح. يمكن تقع على واحدة قيمتها 200، يمكن تقع على واحدة قيمتها 20، صار في غرض. بيع الحصاد، بيع الغرض، بيع السمك في الماء، يعني ما يدري يمسكها وما يمسكها، بيع الطير في الهواء، ما يدري هل يستطيع يمسكه وما. فكل هذه اللي يدخل فيها غرض بين المسلمين ويحصل شقاق بينهم إنه قد لا يدرك، فهذا ما يجوز. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو بره إلا في الظئر فيجوز. نعم الحيوان كذلك ما يجوز يستأجر علشان يجلس الصوف، يعني هذا يختلف، لأن يعني الحيوان عادة مثل الأغنام عادة إلى منه مثلا جاء وقت الصيف وهي عليها صوف كثير يضرها الحر، فأهله يجلسون الصوف يأخذون الصوف يدفون منه ويخففون عنه، لكن هذا يختلف. إن أحد ربما يطمن له ويجلس الصوف مرة واحدة وهنا أحد يخفف، فهذا إذا استأجر يأخذ هذا، هذا ما هو معلوم. كما أنه ما يجوز بيعه على ظهره، ما يجوز بيعه لما يقص وينفصل عنه حتى ما يحصل فيه لبس. وكذلك أستأجر من هذه البقرة أحلبها لمدة شهر، أو هذه الشاة أجل أحلبها لمدة شهر، ما يجوز، لأن هذا ما هو معلوم اللبن إلا في الضئر، لأن هذا أمر ضروري، وهذا ورد نصه في القرآن، وهو الطائر يكون الإنسان عنده طفل ثم أمه مثلا ما تستطيع ترضعه أو هناك مانع من موانع الإرضاع، يستأجر امرأة ترضع هذا الطفل، هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى قال والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن رضية الرضاعة، وعلى المولودين يقولون مسلمون في المعروف أكثر الناس الأولاد ولا والد ولا مولود ولا بولد، وعلى الوالد مثل ذلك، فإن رضى في صنع عن ترضى من أمه الحول فلا جناح عليه. فهذا لا بأس أن يسترضع امرأة يستأجرها ترضع هذا الطفل لمدة شهر شهرين سنة سنتين، هذا لا بأس لبروده. ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها. نعم كذلك نقع البئر ما يجوز بها. يقول لك مثلا أنت عندك هالبئر وأنت مستغني عنها، أنا أبي أركب عليها مكين آخر ماء لمدة سنة وكذا، هذا ما يجوز، لأن الناس شركاء في الماء، أنت وهي جارك سوا فيه نقع البئر. أما إذا منك أنت ركبت مكين وطلعت الماء، الماء الآن أنت ملكته بسبب عملك وبسبب فعلك، لا بأس إنك تبيع هذا الماء أو تتفق مع شخص إنك مثلا تبيع عليه ساعة ساعتين من هذا الماء، هذا لا بأس، لكن وقوف عين البئر الناس شركاء فيه، ما يجوز إنك تأجر. وماء الأرض يدخلان تبعا. نعم ماء الأرض لو أجرته مثلا هذا البستان، والبستان فيه بير يدخل البير يتبع، لأنه ما هو المقصود بذاته أنت مستأجر هذا البستان وما يتبعه، هذا تبع له فهذا جائز، لأن ما هي به منفردة بها داخل في التبع. نعم كحبر ناسخ وخيوط خياط. كحبر ناسخ يعني الحبر، هذا لو استأجرت الحبر ما يصح، لأنه ما هو معلوم ما استستهلك منه، لكن لو مثلا لو أجرت إنسان ينسخ لك هالتاب، كم تنسخ لي هالتاب ب200 ريال؟ الناسخ عادة هو اللي يجيب القلم وهو اللي يجيب الحبر وهو يجيب الورق ينسخ لك هذا التاب بهذا الشيء، هذا يدخل تبع أنت قصدك هذا التاب، فهذا ما يخالف. وخيوط خياط. نعم خيوط الخياط. نعم أنت استأجرت هذا الخياط يخيط لك هذا الثوب، الخياط بيجيب خيوط من عنده، هذا داخل التبع لأنه ما له قيمة إلى ذلك، المهم الخياط. ومرهم طبيب ونحوه. نعم. والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع. نعم الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع. إذا كان عندك مثلا سيارة تأجر على هذا الشخص، شرط تكون عندك السيارة، أما إذا كانت السيارة رايحة المحل البعيد تأجر وهي ما تدري عنها، هي تجي أو ما تجي أو ما يحصل ما يصلح، لابد أن تكون قادر على التسليم في الوقت المحدد، أو إنسان مغتصبة منك، أو إنسان ساكن في هالبيت معين يطلع، هذا ما أطلع ما تقدر تطلعه، تجي إنسان تقول بأجرك هالبيت وتأجره وهو مساكن وشخص معين يطلع، ما تقدر تفرغه له، ما يصح إذا ما فرغته، فلا بد أن تكون قادر على تسليم العين، وإذا لم تكن قادر فلا، حتى في البيع ما يصح، دائما يصح لما قدرة أنك تستطيع تسلمها. فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء. نعم الجمل الشارد ما تدري هل تستطيع، أو العبد الآبق ما تستطيع أن ترده وما ترده، أو يروح عنك ما يروح، تقول والله أنا لا عبد مبارك أبق لو كم يوم لو أسبوع أسبوعين ما ندري وين وراح، يقول كل سنة بنوح عليه بس أنا أدور باللي هو هذه 3000 ريال خذهم من ولا عليك منه لقيته وما لقيت، أنا عبد الله أدور ولقيته هو عبدي وما لقيته فلا، ولا ما يجوز هذا غرر، يعني ربما العبد يسوى 6000 لكن هذا أي سنة هو أخذ 3 ربما يلقاه بس يلقاه ومن يتحسر هذا ولم يتم 3 وهو 6000، ربما انه هذا دفع لك 3000 يروح يدوره ويخسر كثره ثم ما يجده في اي شيء تستحل مال اخيك، فلذلك النبي حرم مثل الأشياء هذه حتى يقبل. هل بجمال الشارد الطير إذا كان عندك صقر ولكنه في الجو تروح تتصيد وتبيعه؟ لا ما تبيعه ولا ما ترسل، لأن الطير يمكن يلقى واحد غيره فيروح يخدد ما يجي. فالأشياء اللي مهم مقدور على تسليمه ما تصح إجارته ولا يصح بيعه. ولا المقصود مما لا يقدر على أخذه، ولا المقصود مما لا يقدر على أخذه، إنسان غصب منك هالبيت ما يجوز تبيعه ولا يجوز أنك تأجر، إلا كان هو نفسه قادر أن تتأجر أو تبيعه عليه قادر أنه يأخذ، بمعنى له مكانته وله سلطته وقوته يأخذه منه، فهذا لا بأس. أما تبيعه على واحد مثلك ما له قدرة ما يجوز. ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. نعم، إجارة المشاع ما يصح. تقول مثلا أنت عندك مثلا هالبيت فيك وبين صديقك ولا بينك وبين أخوك، ما تحجر نصف الدار إلا باتفاق مع جار شريك، لأنه هذا ما هو منتفع منه. لكن شريكك لو قال أجر نصيبك، النصيب هو يملك النصب، يبي يستأجر منك النصب، هذا لا بأس، هذا ما يحصل فيه قرار ولا يحصل فيه ضرر. لكن تأجر على شخص واحد ولا جاي يبي يسكن، قال أبي ساكن بولا ما تسكن معي، المحل ضيق ولا شيء، لا هذا لا يصح. ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه. نعم ما يؤجر، نعم ما يؤجر مسلم لذمي ليخدمه. الرجل المسلم والمرأة المسلمة ما يجوز أن يؤجر لشخص كافر، لأنه إذا أجره معنى له السلطة عليه، يتسلط عليه ويأمره وينهاه. والله يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أنك تسلط كافر على مؤمن، فلا يجوز أن يؤجر نفسه. وأنت لو كان عندك مثلا عبد مملوك تروح تأجره عند كافر وهو مسلم، ما يجوز هذا، لأن الله نهى أن يجعل للكافر على المؤمن سبيل أو يجعل له سلطة، فهذا ما يصح أن يؤجر نفسه. هو تصح لغيرها، تصح لغيرها، تقرأ جزء. ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. نعم لغير خدمة، لغير خدمة. مثلا إنسان مسلم وهو خياط الدكان يخيط للناس، يجيه مثلا إنسان كافر أو ذمي ويقول لك اتخذ ثوبي، هذا ما في مانع، لأنه ما تسيطر عليه ولا هم أمر عليه. لكن إذا من صار يبي يخدمه، يصير سواد عنده ولا فراش عنده ولا يامر عنده الكذا وراح الكذا وكذا، هذا المنهي عنه. لكن لو كان مثلا أنت مثلا خياط ولا إنسان قصار أصل ثياب وجاب هذا مثلا لا تعتمد مثلا تستغله، لأنه ما هم تسلطن عليك بشيء. الشرط الرابع اشتمال العين على منفعتي، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة زمنة زمنة لحمل. نعم هذا الشرط الرابع في العين المؤجرة، أن يكون فيها منفعة، هل استأجر يمكن أنه ينتفع منها. أما إن كان ما ينتفع منها، يتأجر هالسيارة والسيارة هذه خربانة، تأجر أو خربانة ما يصح، سيارة ما تشتغل ولا ما تصح الإجارة، يقول الإجارة فاسدة. لو انه اغتر مثلا وقال هذه الإجارة والسيارة في مظهرها نظيف وكذا وأجرها إياه مثلا 3 ريال، يروح للمدير ويمدح عليها وكذا، ثم تبين مرض شغلة حقك تشتغل، والإجارة فاسدة رجع عليه فلوسه كاملة رغم الذي فيه. أو كذلك دابة استأجر هذا البعير وهو هزيل ما يقدر يشيل، يقول ما تصح الإجارة، لابد أن يكون ينتفع منها. ولا أو دابة استأجر هذا المصلح إن فيها عيب ما يقدر واحد يسكنه يخشى تسقط عليه، فما صح هذا الإجارة، لأنه لا يمكن انتفاع ده مدام على حالها. فكل ما يكون فيه مانع حسب الانتفاع في أي نوع من أنواع الموانع فهي ما تصح منها. ولا أرض لا تنبت للزرع. نعم أرض سبخة هذه أجرها للزرع فما يصح، إن هذه لا تنبت ولا تنبت، فلا يجوز استأجارها، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه الحين. هنا ما هنا ما هنا. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. تكون المنفعة مملوكة. نعم أن تكون مملوكة كالمبيع، ما يصح للإنسان أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه، ولا يجوز له أن يؤجر شيء إلا وهو يملكه، ولا بيع للإنسان فيما لا يملك ولا أجر فيما لا يملك. الصبح إلى الظهر ويظهر عرقه ويصير له ريحة. فلذلك النبي أمرهم أن يغتسلوا وأن يتنظفوا وأن يتطيبوا حتى يؤدوا الصلاة براحة ولا يحصل فيه مضايقة فعلاً بروائحهم، لأنهم كانوا ما هم كانوا فارغين وجالسين، كانوا يشتغلون، اللي يبيع ويشتري بالسوق واللي بفلاحته، هم كلهم كانوا مشتغلين رضي الله عنهم وأرضاهم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن مادان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نعم، داود عليه السلام ألان الله له الحديد، فكان يعمل الدروع، يصنع الدروع ويبيع على الناس ويتقوت منها. وإدريس عليه السلام كان خيار، نوح عليه السلام كان نجار، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وموسى عليه السلام رعى 10 سنين على زواج صداق وزوجته، استأجروا شعيب 10 سنين يرعى بزوجه وبنته، ورأى عنده مدة 10 سنين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم بنفسهم كانوا يشتغلون يطلبون معاشهم بنفسهم، ما كانوا يتكلون على الناس ولا ينتظرون من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يجاهد في سبيل الله وما يأخذه من الغنائم يكون رزق له. والصحابة رضي الله عنهم كذلك يجاهدون ولهم يأخذون الغنائم، وكانت في السابق ما تحل الغنائم، لكن الله حل للنبي عليه. ولذلك قال النبي: قال أعطيت 5 لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، ثم ذكر منهم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم معروفين، كانوا يبيعون ويشترون بالمدينة، وكانوا يفرحون بالزراعة ويحملون ويغرسون النخيل ويعملون. ثم كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير وعثمان بن عفان يبيعون ويشترون، أو مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه والأنصار كلهم أصحاب زراعة وكراة ويزرعون، ما هذه حالتهم رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. حدثنا يحيى نعم كان لا يأكل إلا من عمل يده عليه السلام، هو نبي الله، والله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وفضله على العالمين في زمانه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كان يأكل إلا من عمل يده، ومع هذا كان يجاهد في سبيل الله، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود، يعني صلاة النافلة والتطوع. فصيام داود عليه السلام كل دهره يصوم يوم ويفطر يوم، ويقوم من الليل ثلثه، ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث، ثم بعد القيام ينام سدس الليل الأخير لأجل يتقوض على أداء الفريضة. فهذا ما كان يعمله عليه السلام، فهو كان يعمل بيده رزقه، ومع ذلك قائم بطاعة الله، قائم بالواجبات الدينية وما أوجب الله عليه، وقائم بالتنفل، ما ضر ذلك ولا نقصه ولا أشغله، لكنه يشتغل على مقدار. كذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الرجال الذين يبيعون ويشترون ولم يغفلوا عن طاعة الله ولا عن إتيان المساجد والجلوس فيها وطلب العلم وحضور الجماعة والذكر والتسبيح. في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكان الصحابة رضي الله عنهم والأنبياء من قبلهم يعملون، ومع ذلك قائمين بواجباتهم وبعبادة الله سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيلان بن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطم أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. نعم، هذه إرشاداته عليه الصلاة والسلام وتعليماته لنا. كل أن يذهب أحدكم يأخذ حبله ويذهب ويحتطم يجيب حزمة حطب ويبيعه ويأكل ويطعم أهله منها أفضل له من أنه يمد يده إلى شخص يمكن يعطيه يمكن ما يعطيه. اللهم لأن قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي والسفلى التي. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة وحرم المسألة من دون ضرورة إلا الضرورة. فهكذا ينبغي للإنسان أن يعمل بيده سواء بتجارة أو بعمل مثلا زراعة أو بحرفة أو أي شيء يعيش نفسه ومن تحت يده. نعم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن نعم طلب لما ذكر الحث على العمل يذهب الإنسان يحتطب يعمل في زراعة تجنب التدليس، فهذا أيضا من أنفع المكاسب، البيع المبرور المبرور السالم من الأيمان الكاذبة ومن الغش ومن الخداع، فهذا البيع المبرور. نعم. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطلف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن اتصف بهذا، لأن النبي قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذه من أفضل الأعمال، ويكون المكسب طيب ولا يضيق على الناس ولا يخرجهم، هذه صفات المؤمنين. ولذلك النبي دعا لمن اتصف بهذه الصفات. فينبغي للإنسان يحاول نفسه ويجاهد على نفسه على أنه يتصف بهذه الصفات الحميدة وهذه الخصال الفاضلة لأجل يكسب دعوة الرسول، لأن النبي قال رحم الله، فدعا له بالمغفرة من اتصف بهذه الصفات، دعا له بالرحمة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الصفات، لأن هذه فيها عدة فوائد. أولا يكسب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي دعا له بالرحمة رحم الله رجلا. الأمر الثاني أنه يكتسب محبة الناس ويعاملونه ويحبون معاملته، وبذلك تنمو أمواله مع كثرة المعاملة الناس له، لأنه فعل ما أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يسلم له دينه، لأنه إذا من كان ضيق الصدر وحرج يسب هذا ويشتم هذا ويحرق هذا، فيسلم من الشر ويكسب الخير. وأهم المكاسب مكسبه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث دعا له النبي بالرحمة رحم الله امرأ سمح رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا شرى. نعم. في بعض الروايات رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا شرى سمحا إذا قضى. نعم. باب من أنظر موسرا. نعم، فضيلة ذلك من أنظر المعسر، يكون لك حق على أخيك وقد حل أجله، ثم تأتي تطلبه ويخبرك أنه ما عنده شيء وتنظر إلى أجل بدون أن تأخذ منه مكسب بدون شيء، فهذا فيه فضل عظيم ولك أجر عظيم من عند الله. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتجاوز عنك ويسامحك بمقابل ما عاملت إخوانك المسلمين ومعك معاملة المؤمنين، الله يوم القيامة يعاملك بهذه المعاملة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور النبعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن يضروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك الربعي. نعم، هذا صار عند الله عمل عظيم، وما عمل شيء كثير إلا إن عمله إلى متاجر ويتاج مع الناس، وإلى منه مثلا حل من أجل أرسل غلامه أرسل خادمه علشان يأتي يقول أجب لنا فلوس من فلان، وإلى منه جاء ولا وجد عنده شيء، قال: لا تشكون على الناس، اللي عنده يعطيك واللي عنده لا تقوله شيء ولا تحرجه، خذ المتيسر ولا تسمه شيء. فلذلك صار له عند الله سبحانه وتعالى مكانه وعمل أعمال كثيرة، لأن نفع الناس والتسهيل على الناس هذا شيء الله سبحانه وتعالى يعوضك عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك الربعي: كنت يسر على المحسن وأنظر المعسر، وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي: أنظر المعسر وأتجاوز عن المحسن، وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن رمعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم وأبي هند عن رمعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. باب من أنظر معسرا. من أنظر معسر ماذا يكون له من الأجر؟ ماذا يكون له من الثواب؟ ماذا يكون له مكان عند الله سبحانه وتعالى إذا أنظر معسر؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما يجوز أن تشك على أخيك المسلم. الله أمر إيجاب إن المحسن يجب إنظاره، ولا يجوز أنك تحرجه، ولا يجوز أنه يسجن بسببك مطالبك وأن تعرف أنه ما له قدرك، فأنت أثم بهذا. حدثنا هشام بن عمال حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداير الناس فإذا رأى معسرا قام معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. صلى الله الكريم بطل. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. هذا يكون هذا هو البيع المبرور. إذا بين ولم يكتم، بين السلعة وبين ما فيها من عيوب وجعل الأمر واضحا جليا، فهذا هو البيع المبرور اللي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وهذا هو الذي تحصل فيه البركة في البيع والشراء، وهذا هو المكسب الطيب الذي يكون صاحبه مستجاب الدعوة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأكل الطيب الحلال سبب من أسباب، كما أخبر أن أكل الحرام سبب لمنع استجابة الدعاء، لما ذكر الرجل الذي في السفر في الجهاد يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، النبي يقول أنا يستجاب له، كيف يستجاب له؟ ما يستجاب له على هذه الحالة. ولذلك يقول بعض الصحابة رضا إذا أردت أن يستجاب دعوتك أطب ما أكلك تستجب دعوتك. فهذا البيع المبرور اللي يبين الإنسان ولا يحلف ولا يكتم العيب، هذا هو البيع المبرور. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتبني النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. قال قتادة هذا صفة بيع المسلمين، لا مخاتلة ولا غرر ولا أيمان كاذبة، هذا صفة المسلم، وهذا بيع المسلمين بعضهم مع بعض. فإذا دخلوا شيء من هذا، هذا ما هم صفة المسلمين، خداع مكر كتمان العيب إخبار بغير الواقع، يقولك اشتريته والله بمئة ريال وهو مشتريه بستين ولا بسبعين، والله مشتريه بمئة ريال، هذا كذب وغرر تغرك من هذا في قيمته. نعم. وإذا حلف قال والله العظيم أنا اشتريت العدد، وإذا حلف قال أنا اشتريت العدد الفلانية بكذا وكذا وما اشترى بعد هذا يعتبر كبير عود بالله. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آلي خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة. اي نعم، النخاس، النخاس اللي يبيع بني آدم، بيع العبد المملوك او الأمة المملوكة، هذا يسمى النخاس. فربما انه مثلا يصير جهاد مع بعض الجهات معروفين اللي يجون منها بالخدمة ومعروفين، فلما انه مثلا قام يحرج عليه قال هذا ما جاء الا امس من المكان الفلاني، اللي الناس يرغبون وهو يكذب ما هو بصادق، فهذا ما يجوز. وأما تسمية النخاس هذا معروف أنه اللي يبيع العبيد وكذا، مثل ما قال المتنبي أم أذنه بيد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود. فالنخاس اللي يبيع بني آدم. نعم. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخمره. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى تفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيار هذا أمر واجب ولازم. الخيار خيار المجلس، الإنسان إذا اشترى سلعة فهو الخيار بيده حتى يتفرقون، لأن الإنسان لأول وهلة قد يغتر، يشوف السلعة مثلا ويفرح مثلا به هي حاجته اللي هو يبحث عنها ثم يسأل، لكن لا فكر بعدين وشاف إذا ما هي اللي هو يبي، أو مثلا أنها غالية أو كذا، فله الخيار ما دام أنه ما تفرقوا. أما إذا تفرقوا فلا وعد. فالنبي يقول البيعان بالخيار، وهذا لازم لكل واحد، البيعان بالخيار، البائع والمشتري ما لم يتفرق. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، إذا صدق وبين يعني ما كتم العيب وصدق بالقيمة قيمة كذا ولا كتم عيب، بورك لهما. وإن كذبا وكتما، كتم العيوب أو كذب مثلا بالقيمة، محقت بركته. فإذا محقت البركة ماذا يبقى؟ باب بيع الخلط من التمر. باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هذا باب من أباب الربا، ونوع من أنواع الربا المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يشتري صاع من تمر بصاعين من تمر، لأن هذا جنس واحد. والنبي يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، فلا يجوز أن يأخذ زيادة. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبههم ما يدرون عن الحكم، فكان مثلا يصير عنده التمر الردي، يصير إنسان عنده تمر طيب ويقول أعطيك 100 صاع من هذا التمر الردي وتعطيني 50 صاع من التمر الجيد هذا، فالنبي نهى وبين لهم الطريقة اللي يعملونه، قال هذا ربا، هذا عين الربا، فنهاهم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يبيع أحدكم التمر الردي وإلى أخذ القروش يشتري به تمر طيب، هذا الحل. هذا أما كونه يأخذ صاعين صاع جيد أو العكس فهذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ درهم بدرهمين، درهم بدرهم، وزنا بوزن، مثل بمثل. فلذلك ما يجوز أنك مثلا تعطي إنسان 100 ريال على أنه مثلا يدفع لك 120 ريال، ما يجوز هذا، أو إلى أجل تعطي 100 ريال بعد 6 أشهر يدفع لك 150 ريال، هذا ربا نسيئا. فربا الفضل وربا النسيئة كله النبي عليه الصلاة والسلام حرمه، والله سبحانه وتعالى حرمه بنص القرآن، وأخبر أن من يتعامل بالربا فقد حارب الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا نعمة قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يقنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس.